من قرأ من كتاب الله عز وجل آيتين في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى فكأنه تصدق بأنفس الأموال الذي يذهب إلى مسجد من المساجد فيفتح المصحف ويقرأ آيتين أو يتعلم آيتين كأنما تصدق بأنفس الأموال. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم يغدو إلى بطحانة فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ أيكم يغدو يعني يذهب إلى بطحانة، بطحانة هذا مكان قريب من المدينة، فيأتي بناقتين كوماوين، الناقة الكوماء عالية السنام ويضرب بها المثل في النفاسة، كانت أغلى أبواب العرب. يقول صلى الله عليه وسلم: فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم، يعني من غير أن يعصي الله سبحانه وتعالى ومن غير أن يقطع رحما له، يعني بدون مشاكل. وذلك كل يوم، يعني كل يوم يفعل هذا الفعل، يذهب إلى بطحان مكان قريب فيأتي بناقتين، هذا أجر سهل جدا. فقال: كلنا نحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو أحدكم، يعني يذهب أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، يعني قرأ آيتين خير له من أن يحصل على ناقتين، وثلاث يعني إن قرأ ثلاث آيات خير له من أن يحصل على ثلاث أمور، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، يعني كلما زدت